بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة أيتها الأخوات من نجوم من الكنانة. لازلنا نعيش وإياكم في بعض الحقب التاريخية من تاريخ مصر الكبير العظيم، ولازلنا نذكر طرفا من تلك الدول العظيمة التي قامت على أرض مصر. ولا شك أن هذه الدول كانت لها صولات ودولات، حتى وإن قل عدد الأيام التي قامت بالحكم فيها على أرض مصر. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الدولة الطولونية لم يستمر حكمها كثيرا، ما يقرب من 38 سنة، إلا أنها تركت آثارا عظيمة لازلنا نرى بعضا منها إلى يومنا هذا. كان الهدف الرئيسي للدولة العباسية ومقرها بغداد من حيث العلاقة الداخلية ومن حيث حماية الدولة وحماية السلطان الخليفة العباسي أن يقضوا على كل دويلة يمكن لهم أن يقضوا عليها، لا سيما إذا كانت هذه الدويلة تشكل خطرا على مقام الخليفة العباسي. وكان من أعظم تلك الدول الدولة الطولونية، فمنذ قيامها على يد أحمد بن طولون وحتى في أيام ضعفها في أواخر الثلاثة الذين حكموها من آل طولون، والحروب كانت قائمة مستمرة بين الدولة العباسية وبين الدولة الطولونية، إلى أن تم القضاء عليها نهائيا في حدود سنة 294 من الهجرة. لكن المهم الآن، ما الذي جرى على مصر والشام بعد سقوط الدولة الطولونية؟ المشكلة التي لا يدركها كثير من أولئك الذين يطمعون في الاستقلال الذاتي أو في الحكم أو الكرسي، أنهم لا يبالون بما يجري على الدول بعد القضاء على السلطة التي كانت تحكمها. فالناس قديما كانوا يقولون: سلطان غشوم خير من حكم أو بلا حكم يدوم. فكون الناس يعيشون تحت حكم ظالم خير لهم من أن يعيشوا بلا حاكم. هذا بالضبط هو الذي جرى على الدولة الطولونية، أو هذا هو الذي جرى على مصر والشام بعد انتهاء الدولة الطولونية. فما الذي جرى بعد انقضاء حكم آل طولون؟ هل استطاع العباسيون فعلا أن يوفروا الأمن، أن يوفروا الرخاء، أن يوفروا المعيشة الطيبة لأهل مصر وأهل الشام بعد انتهاء الحكم الطولوني، أم لم يستطيعوا شيئا من ذلك؟ في منتصف المئة الثالثة برزت قوة صارت تهدد الدولة العباسية، ظهرت في اليمن ثم في تونس والمغرب، هي الدولة العبيدية، وكانت تسعى إلى مد نفوذها ليصل إلى الشام والمغرب. وحاول الطولونيون والعباسيون أن يصدوا هذه الدولة. في هذه الأثناء برز اسم القائد محمد بن طنج الإخشيدي، والإخشيد هذا لقب يطلق بمعنى الأمير، كالسلطان كالحاكم كغيرها من الألقاب، وبه عرفت الدولة الإخشيدية بعد ذلك. استطاع محمد الإخشيدي في حدود سنة 328 أن يكون له قوة في مصر، وطمع في البقاء في مصر. ولا شك أن أهل مصر أن يقيموا في ظل الدولة الإخشيدية أهون عليهم من أن يبقوا بلا حاكم، لا سيما بعد القضاء على الدولة الطولونية التي تم القضاء عليها من قبل العباسيين. بدأ الآن محمد الإخشيدي يكون له حكومة مركزية أشبه بالاستقلال الذاتي عن الخلافة العباسية في بغداد. فكيف واجه العباسيون هذه الدولة الجديدة؟ لم ترضى الخلافة العباسية بقيام هذه الدولة الجديدة، الدولة الإخشيدية، على أطلال الدولة الطولونية، وسيرت لها جيشا في سنة 328 في أيام الخليفة بالله الراضي العباسي لمحاربة محمد الإخشيدي. لكن هذه القوة العباسية لم تستطع أن تواجه هذه القوة الإخشيدية، قوة جديدة في لحظة فتوتها وعظمها وسلطانها. تأتيها الدولة العباسية بجيشها في أيام ضعف الدولة العباسية، لا شك أنها ستواجه صعوبة كبيرة. وهذا هو الذي حصل تماما، إذ إن جيش الخليفة الراضي هزم أمام جيش محمد الإخشيدي. وكان هذا الأمر سببا لقيام الدولة الإفسيدية أو لنقل سببا لاستقلالها التام، وبها انقطعت الصلة بين الدولة الإفسيدية والدولة العباسية. محمد الإفسيدي كان له ولدان، الأول يقال له أنجور ابن محمد الإفسيدي، والثاني يقال له علي ابن محمد الإفسيدي. لما توفي أبوهما كانا صغيرين عن تولي الحكم، نعم تولى مقاليد الحكم، لكنهما كانا عاجزين عن إدارة الدولة، عاجزين عن مواجهة القوى الخارجية التي كانت تهدد الدولة الإفسيدية، سواء كان الدولة العباسية من بغداد أو الدولة العبيدية من المغرب أو دولة القرامطة التي كانت منتشرة في بعض أنحاء العالم الإسلامي كالإحساء وكدولة المغرب. إذن كان هناك لزام أن يقوم رجل بتولي إدارة الدولة مكان هذين الولدين الصغيرين لعجزهما عن ذلك. كان لمحمد الإخسيدي مولى يقال له أبو المسك كافور الإخسيدي. أبو المسك كافور هذا كان أسود شديد السواد، وكان متوليا لأمر هذين الولدين، كان يقوم بخدمة أبيهما قبل موته، ثم لما توفي رعى أمر الولدين ورعى أمر السلطة. استطاع أبو المسك كافور أن يدير الدولة مع بقاء هذين الولدين على سدة الحكم، لكنه بعد ذلك رأى من الأهمية بمكان أن يقوم هو بإدارة الدولة، فقام أبو المسك كافور هذا العبد الذي اعتق قام بإدارة الدولة. فكيف استطاع كافور الإخسيدي أن يدير دولة مصر وأن يواجه القوى الخارجية؟ تولى أبو المسك كافور الإخسيدي مقاليد الحكم في مصر والشام، وقد دام حكمه لمصر والشام ما يقرب من 23 سنة، قضاها كلها على سدة الحكم، وإن لم يكن هو الحاكم في الظاهر، لأنه قضى ما يقرب من 22 سنة، وكان الحاكم هو أبناء محمد الإخسيدي. ما عدا 2 سنة وهو آخر حكم كافور الإخسيدي تفرد بالحكم التام، فصار هو سلطان مصر والشام. طبعا لا شك أنه في عهد كافور الإخسيدي استطاعت مصر أن تعيش فترة من القوة، هي في مواجهة قوى داخلية وقوى خارجية، استطاع كافور الإخسيدي أن يكسب مصر في ذلك الوقت قوة عظيمة قادرة على مواجهة القوى الكثيرة المتعددة التي منها أيضا القوى البيزنطية. كافور الإخسيدي تقلبت به الدنيا كما تقلبت بغيره، يشتريه مولاه محمد الإخسيدي من السوق سوق الرقيق 13 دينارا، ثم بعد ذلك لما تولى مقاليد الحكم في مصر والشام كان في كل شهر يرد عليه 12,000 دينار. تولى الحكم لكنه كان على ديانة وعفة وصلاح وتقى، واستطاع أن يعظم أمر مصر في زمانه جدا، ولذلك طمع به الشعراء ورغب به الأدباء ووفد عليه الناس، وكان يعطي العطاء الجزيل، وكان من جملة من وفد عليه أيضا الشاعر المتنبي الشاعر المعروف، فإنه وفد عليه وطمع بأن ينال ولاية عند كافور الإخسيدي كما ينالها غيره، أكثر من مدحه وأجزل له بالشعر، لكنه لم ير منه شيئا. حينئذ هجاه المتنبي بأبيات كثيرة، منها قصيدته التي يقول في مطلعها: عيد بأي حال عدت يا عيد، لأمر مضى أم لأمر فيك تجديد، إلى أن قال: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس المناكيد. فلما سمع ذلك كافور الإخسيدي أهدر دمه، بل أمر من يقتل المتنبي، وهذا هو الذي حصل بعد ذلك فعلا. الدولة الإخسيدية كغيرها من الدويلات الصغيرة التي قامت على أرض مصر والشام لم يطل مدة حكمها، لكنها استطاعت أن تكسب التاريخ شيئا كبيرا جدا. 35 سنة هي تلك المدة التي عاشتها الدولة الإخسيدية، ما بين سنة 323 أو 22 إلى سنة 358، واستطاعت أن تترك لنا كثيرا من المعالم التي لا زالت تدل على تلك الدولة. وكما قلنا بأن هذه هي الحضارة الحق، أن الحاكم القائم بالأمر يسعى إلى أن يقيم فكرا وثقافة قبل أن يبني هذه المباني الشاهقة. من أشهر المعالم في الدولة الإخشيدية سعيها في ترميم المدن التي كانت قد قامت في مصر. الدولة الإخشيدية ليست كغيرها من الدول، بنت لها عواصم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما بنى الكفار على أرض مصر، وكما فعل آل طولون حينما بنوا القطائع. إنما حرص الإخشيديون على عمران هذه المدن، وهذا هو الذي فعلوه في جانب العمران. من جانب آخر أيضا حرص كافور الإخشيدي على دعم المزارعين، فكان يعطي كل مزارع دينارا في اليوم لدعم زراعته حتى يكون الناس سواء في هذا الخير العظيم الذي كان يرصد على أرض مصر. وحتى في مجال التصنيع على سبيل المثال، فالدولة الإخشيدية ضربت مثالا رائعا في حرصها على الصناعة. ففي أيام الدولة الإخشيدية قامت صناعة الورق، في أيام الدولة الإخشيدية قامت صناعة الأسلحة، بل في أيام الدولة الإخشيدية أيضا وفي حدود سنة 1328 قام كافور الإخشيدي ببناء مصنع لصناعة السهم. الناس محتاجون لمثل هذا المصنع، وهو الذي فعله كافور الإخشيدي رحمه الله تعالى. مع ما ذكرنا من حرصه على الفكر والثقافة ودعم الحركة التعليمية والحركة الدينية وإجاد العطاء للعلماء وغير ذلك من الصور العظيمة التي كانت الإخشيديون عموما وكافور الإخشيدي على وجه الخصوص حريصين عليها تمام الحرص. هذه نبذ يسيرة من تاريخ الدولة الإخشيدية، وسيبقى الحديث موصولا بإذن الله وحوله وقوته مع بعض نجوم من أرض الكنانة. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.